وقيل السكتية التي لا شعر عليها، وقيل التي عليها شعر. عجيب. عليها شعر. بس على شعر. يعني المحكم خص بعضهم به جلود البقر، خص بعضهم به جلود البقر مطبوعة أو غير مطبوعة. هذه بأزمنة إنما سميت السكتية لأن شعرها قد سبتت عنها، أي خلفة وزيلة، وقال سبت رأسه إذا حلقه. وفي النبات لأبي حنيفة السبت معرب من السبت. طويل هذا. وعلى كل حال الصواب ان اللي ما عليها شعر. السفرة ورأيتك تصبع بالصفرة. لا لازم تتكلم. شوف كلامه على التصبع. تصبغ وتصبغ. قال في المعني قلت فيه ثلاث لغات. ذكر ابن السيد في المكتب وقال صبغ الثوب والشيد. ابن سيدة. في المكتب. يقال صبغ الثوب والشيد ونحو ما يصبغه ويصبغ. بالكسر عن اليحياني صبغا وصبغا وصبغا. أما الصبغة بالكسر فالمرة من الصبغ، والصبغة بالتشديد أي لونه عن أبي حنيفة. طيب. نعم. شيخ قلنا بأن الصواب داخل الجوف والكعبة لا يحتاج إلى شخص. نعم. يحتاج إلى شخص. وقلنا بعدم. كيف تقول؟ نقول لا. إذا قلت قلنا لا. وإذا وضع شاخص الجدار ولو بعض. لو وضع شاخص الآن الكعبة إذا صرت بوسطها أمامك جدار. إذا كان في الحطيب. نعم. وصلى باتجاه الشام. نعم. ووضع شاخص. إيه نعم. إما كتاب. ما يصل. في الكعبة هو أمام شخص. لا شخص منفصل. لابد من جدار كعبة. إيه نعم. أو خشب مثل يبنى به متصل. نعم. تكلم بأبي القاسم. نعم. تكلم بأبي القاسم. مر علينا في الأسماء في البخاري نفسه. القاسم الأسماء. مر علينا وأن أكثر العلماء أو كثير من العلماء يقول هذا في حياته. نعم. خالد. بارك الله فيك. جاء في بعض الأحاديث أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء فيها شعرات يسيرة بيضاء. فكيف يصبغ النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته سوداء؟ وهذا هو اللي أوجب أننا نبحث عن هذا، لأنه قد يكون الصبغة في غير اللحية. وإلا فإن أنس بن مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبغ، ليس فيه إلا شعرات يسيرة. وأن ما ورد في بعض الصبغ في بعض الروايات أنه صبغ، فقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الطيب وتغير شعره من ذلك، أو رآه من رآه وهو قد تطيب آنفا فظنه يصبغ. نعم. شيخ ما هو بارك الله فيك الصارف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإصباغ اللحية ونهيه عن تشبه المشركين؟ نعم. ما هو الصارف؟ يعني عن الوجوب؟ الظاهر ما في صرف إلا أنه قول الجمهور فقط. نعم. الصبغة يشمل الثياب والشعر لأن أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ ولم يكن عنده صبغ شعرا. قلت جاء آثار عن ابن عمر رضي الله عنه بين فيها تصبير ابن عمر لحيته

باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. أم عطية رضي الله عنها كانت ممن يغسل الموتى من النساء، وكان لها دور كثير في مواطن كثيرة من السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها، هذا الشاهد، ومواضع الوضوء منها يعني الأعضاء الأربعة. ولهذا قال العلماء ينبغي في تغسيل الميت أن يبدأ أولا بغسل الفرج وتنظيفه، ثم بعد ذلك يوضأ وضوءا كاملا، إلا أنه لا يدخل الماء فمه وأنفه، لأنه إذا دخل إلى فمه وأنفه ثم إلى بطنه فربما يحرك ساكنا. وتعلمون أن الإنسان الميت أحسن الله لنا ولكم خاتمة ليس عنده شيء يمكنه أن يمسك الأشياء، فينزل الماء ثم يخرج ماء مع محل الخروج. ولهذا قالوا بدل المضمضة والاستنشاق يبل خرقة بالماء ويدلك بها فمه وينظف أنفه دون أن يجعل فيه ماء، ثم بعد ذلك يغسل رأسه ويكون عنده صدر مضروب بماء فيأخذ الرغوة رغوة الصدر ويغسل بها الرأس، ثم يغسل ببقية الصدر بدل الميت. لكن يقول ابدأنا بما يمنها، وعلى هذا فيبدأ عند غسل جميع البدن يبدأ بالشق الأيمن منه، وهكذا أيضا في الغسل من الجنابة يبدأ بالشق الأيمن منه. نعم. ليس الوجوب، الظاهر أنه للاستحباب، لأن الرسول يعجبه التيمم ولكن لم يأمر. هنا من الاستحباب الصار الوجوء، أن المقصود هو تغسيل الميت تطهيره وهو حاصل سواء تيامن أو لم يتم تيامن. لا، الرأس عضو واحد، وكان الرسول إذا مسح رأسه بدأ بمقدمه ثم انتهى إلى قفاه، ولذلك المسح الأذنين لا يبدأ باليمنى، اللهم إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يمسح إلا بيد واحدة فهنا نقول ابدأ باليمنى، أما إذا كان يمكن أن يمسح اليدين فيمسحهما جميعا. نعم. شيخ بارك الله فيكم، ما نقول ما يكون الصالح الشيخ والآية قوله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فأطلقت الآية الغسل أو الوضوء، يعني كما قلنا في باب الوضوء شيخ. نعم. هذا أيضا صارف هنا. إن كنتم جنبا فاتطهروا. نعم. على كل حال ما رأيت أحدا قال إنه يجب البداية باليمين، وهو كذلك هذا العاشر السبب. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طهوره ما عندنا واقع، لكن في نسخة بالواقع. يعجبه يعني إعجاب استحسان في تنعله، أي في لبس النعل، إذا أراد أن يلبس عليه بدأ باليمين، وإذا خلع محمد لوراك إذا خلع أنا أريد أن تفهم إذا خلع إيش؟ إيش؟